تفسير الآية 45 من سورة مريم، يقول تعالى: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أي يا أبي إني أخاف وأشفق عليك أن يلمسك ويصيبك لو أصررت على عبادة غير الله تعالى عذاب قليل أو كثير من الرحمن، فتكون بسبب ذلك الإصرار وليا للشيطان، أي مواليا له، أي متابعا طائعا، صديقا مصاحبا، ملازما محبا، لأنك أطعت فتعذب بالتالي في دنياك أولا بدرجة من الدرجات بما يناسب فعلك كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكك واستئصالك التام واستئصالك التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين. ثم في أخراك سيكون لك ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لأولياء الشيطان، وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم.